جلة الصحابة وكبراءهم كانوا كلهم حاضرون، فهذا فيه توثيق لهذه المسائل الهامة الكبيرة. ومن هذا أن العلم جاء بصورة سؤال وجواب، فإن جبريل لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة المخبر ما وقع هذا العلم هذا الموقع من الصحابة، ولكنه جاء بسؤال بحضرتي بصفتي أو بصيغة سؤال وجاء وجواب، فكان هذا أبلغ في الإفهام، لأن الأذهان تتجه إلى معرفة الجواب بعد السؤال. والملائكة يتشكلون، الملائكة يأتون بصور بني آدم، وكثيرا ما كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دحية بن خليفة الكلبي أحد الصحابة، وكان هذا الرجل جميل الصورة كامل الخلقة، فكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ثبته الله ليراه، وإلا فإن رؤية البشر للملائكة على الخلقة التي هم عليها من الأمور الصعبة التي لا يطيقها البشر. ولهذا كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، بصورة بشر. ولهذا لما أن الكفار قالوا لولا أنزل إلينا ملائكة، قال جل وعلا، قال جل وعلا يعني لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، فلا يبلغ البشر أنهم يقابلوا الملائكة على الخلقة التي الله تبارك وتعالى خلقهم عليها. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يعني مقيمين في الأرض لنزلنا عليهم من السماء بشرا رسولا، ولكن لما كان البشر في هذه الصورة ما كان يناسبهم إلا بشر مثلهم. فالمهم من ذلك أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وجاء بصورة شاب، وهكذا ينبغي طلب العلم أن يكون في زمن الشباب شديد سواد الشعر، وجاء بصفة كاملة وصفة نظيفة ينبغي يعني تليق بالعلم وتليق بمجالس العلم ومجالس الذكر، ولهذا قال شديد بياض الثياب، فينبغي احترام العلم واحترام مجالس الذكر واحترام أهل العلم أن يأتي الإنسان إلى مقر العبادة بصورة كاملة. قال تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة، ثم إنه جلس جلسة المتعلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ومعنى هذا أن جبريل قابل النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه ولم يجلس بجانبه، والجلوس بالجانب ليست بجلسة طالب العلم، وإنما جلسة طالب العلم أن يتوجه بوجهه إلى المعلم، ولهذا جاء أسند ركبتيه ركبتي جبريل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس هذه الجلسة، وضع يديه على فخذيه، كل هذا من الأدب ومن احترام مجالس العلم واحترام العلماء والأخذ عنه. جاء بهذه الصورة وهذه الحالة تعظيما للعلم وتعظيما لمجالس العلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. هذا سؤال جامع، سؤال جامع، أخبرني ما حقيقة الإسلام، يعني ما هي الحقيقة التي الإسلام عليها. فقال صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فصارت أركان الإسلام خمسة، أركان الإسلام خمسة، بدأ بالأهم فالأهم، بدأ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الأعمال لا تقبل ولا تنفع ولا تصلح إلا بالشهادتين، إلا بالإسلام. لو صلى الكافر أو صام أو تصدق أو عمل أي عمل من أعمال البر ما قبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والذي قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالأعمال بدون التأسيس على العقيدة وبدون الإسلام ليس لها فائدة. ثم ثنى بالصلاة، والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس ليست النوافل، إنما المراد هنا التي هي أركان الإسلام هي الصلوات الخمس. قال: وتقيم الصلاة. فجاء بالركن الثاني الذي هو أهم الأركان بعد الشهادتين، والصلوات الخمس هي أعظم الأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى إقامة الصلاة تشمل أمرين: أولا المواظبة عليها وعدم تركه، والأمر الثاني الإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها والابتعاد عما يفسدها ويبطلها. فهذا هي إقامة الصلاة. الإقامة من الاستقامة وهي الاعتدال، ولا يمكن أن تستقيم الصلاة وتعتدل حتى يأتي بها الإنسان كاملة مكملة. أما إذا فقدت شيئا من واجباتها أو أتى إليها شيئا من مخلاتها ومبطلاتها فإنها لا تكون الصلاة مستقيمة. وإيتاء الزكاة، هذا هو الركن الثاني. فكثيرا ما جل وعلا يقرن بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإيتاء الزكاة هذا أيضا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة تجب في الأموال النامية، الأموال المعدة للنمى تجب فيها الزكاة، مثل بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم التي ترعى الوباح هذه فيها الزكاة. أما إذا كانت معدة للعمل أو معدة أو تعلف أو كذا فهذه لا زكاة فيها، لأن النعمة لم تتم فيه، وإنما تتم إذا كانت بهيمة الأنعام ترعى المباح وصاحبها لا يتكلف لها نفقة. وتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب في عروض الزكاة في عروض التجارة. إذا كان عندك أموال معدة للتجارة أي نوع من أنواع العمل من أنواع المال فهذا تجب فيه الزكاة، كما تجب في النقدين الذهب والفضة ولو لم يعد للتجارة. إذا كان الإنسان عنده نقود وحال عليها الحول ففيها الزكاة، ولو كان معدها لبناء بيت أو لزواج أو نحو ذلك. الركن الثالث صيام شهر رمضان، لا يجب غير رمضان، ما هناك شيء يجب بأصل الشرع إلا صيام رمضان. الركن الرابع الخامس الحج إلى بيت الله الحرام، الحج إلى بيت الله الحرام. فالصلاة تجب كل يوم، والزكاة والصيام يجبان كل عام، والحج لا يجب إلا في العمر مرة واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لا، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. قال: إن استطعت إليه سبيلا، يعني أن الحج ركن عليك من أركان الإسلام إن استطعت إليه سبيلا، فإن لم تستطع فإنه لا يجب عليك. الاستطاعة شرط في جميع الأعمال، شرط في الصلاة، وشرط في الزكاة، وشرط في الصيام. فلما خص الحج من بينها قوله إن استطعت إليه سبيلا، مع أن الذي لا يستطيع الصلاة لا تجب عليه. الذي لا يستطيع الصلاة لا إذا مرض وغاب ما وجبت عليه. وكذلك الزكاة إذا لم يكن عنده مال ما وجبت عليه. الصيام إذا لم يستطع الصيام فيكفر، يكفر ويكفي عن الصيام. وخص الحج بقوله إن استطعت إليه سبيلا، خص لأنه كثير من الناس لا يستطيع إليه السبيل. العبادات الأخرى، الشعائر الأخرى من الصلاة والزكاة والصيام يندر من لا يقدر عليه، وأما الحج فكثير من الناس أو أغلب الناس لا يستطيعون إليه سبيل، فيه نفقات وفيه أسفار وفيه كذا. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني نعم هذه هي أركان الإسلام وهذا هو حقيقة الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه عجبنا لهذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق، مع أن المفروض أن السائل يكون جاهل بالحكم وغير عالم به، فكيف يقول له صدقت؟ ما يقول له صدقت إلا إذا كان عالما قبل ذلك وطابق علمه علمه، وهذا قبل أن يعلم من هو هذا السائل. ثم قال أخبرني عن الإيمان، يعني ما حقيقة الإيمان. الإيمان والإسلام إن ذكر الإيمان وحده فهو يشمل الإسلام، وإن ذكر الإسلام وحده فهو يتضمن الإيمان. فإن ذكر الإسلام والإيمان فالإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان المراد به الأعمال الباطن. هذا إذا ذكر جميع، إذا ذكر الإسلام والإيمان في مقام واحد من آية واحدة أو في حديث واحد فالإسلام هو للأعمال الظاهرة والإيمان هو للعقائد والأمور الباطنة. فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. قال صدقت. فصارت أركان الإسلام خمسة، وأما أركان الإيمان فهي ستة. ومعنى أن تؤمن بالله الإيمان بالله جل وعلا، أن تؤمن بأنه بوجوده جل وعلا، بوجود ذاته الكريمة. وهذه الذات العلية العظيمة هذه لا تحيط بها أفكارنا ولا أفهامنا ولا يدركها خيالنا. فكل ما تصورت أن الله على كيفية وهو بخلاف ما تظن وما تتخيل. فلله صفات لا تشبه الصفات، كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فذاته جل وعلا لا تشبه الذوات. فنؤمن بوجوده ونؤمن بتوحيده، وتوحيده يشمل ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا كله من الإيمان بالله. أما توحيد الألوهية فمعناه أن تعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، فليس هناك أحد يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، هو المستحق للعبادة. فهذا توحيد الألوهية. إذا علمت أنه جل وعلا هو المستحق للعبادة فمعناه أنك تصرف جميع العبادات لله جل وعلا، فلا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا ذكر ولا تلاوة ولا ذبح ولا نذر ولا دعاء ولا توكل ولا رجاء ولا استعانة ولا غير ذلك من أي العبادات يكون إلا لله وحده. فمن صرف شيئا من العبادات من العبادة صرفها كلها عن الله إلى غير الله، أو صرف شيئا منها إلى غير الله، فهذا هو الشرك. هذا هو الشرك، معناه أنك جعلت لله شريك في العبادة. فهذا الذي يعمل هذا لم يحقق توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فيعلم الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر والمتصرف بجميع الكون. ليس في هذا الكون مدبر وخالق ورازق إلا الله جل وعلا. وأما توحيد الألوهية فإثبات جميع ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسول أو وصفه به رسوله تثبته لله تبارك وتعالى من دون تكييف ومن دون تمثيل ومن دون تعطيل ومن دون تشبيه. لا تمثل ولا تشبه ولا تكييف ولا تعطل. فالتكييف والتمثيل والتشبيه أن تتخيل أو تتصور أن الله جل وعلا إذا وصف نفسه بالسمع أو وصف نفسه بالبصر أو وصف بأن له يد أو أنه ينزل أو أنه يأتي، أن تتصور أن هذه الصفات سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية أنها كصفات المخلوقين. هذا والعياذ بالله هذا هو عين التشبيه أو التمثيل أو التكييف، وهذا لا يجوز. اثبت لله الصفة وقف عند هذا الحد. علم كيفية الصفة عند الله جل وعلا تثبت أن الله جل وعلا على العرش استوى، لكن كيف استوى الله أعلم. نثبت أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، ولكن كيف ينزل أو كيف نزل الله أعلم بذلك. له يد له قدم له ساق له كذا، الله أعلم به بصفاته. نثبت ما أثبت ونقف عند هذا، وهذا هو العلم، وهذا أعلم وأسلم وأحكم. لأن الإنسان لا يتورط ولا يدخل فيما لا يعلم ولا يعني. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه أمور غيبية وأمور سمعية لا يقولها الإنسان من تلقاء نفسه، وإنما يقف فيها عندما نص عليه الله أو نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من الإيمان بالله، أن تؤمن بالله وملائكته. تؤمن بالملائكة، معنى الإيمان بالملائكة أن هذا الخلق الذين ذكرهم الله جل وعلا وذكر أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وذكر لهم أعمال، منهم من ينزل بالوحي كجبريل، ومنهم من يأتي بالمطر كميكائيل، ومنهم من له الصور كإسرافيل، ومنهم من يقبض الأرواح، ومنهم من يحصون السيئات والحسنات، ومنهم الذين يحافظون على بني آدم، ومنهم الموكلون بأوامر الله تبارك وتعالى التي أمرهم بها. فكل منهم موكل بعمل يعمله. نؤمن بهذا الخلق، ونؤمن بوجودهم، ونحترمهم، وأنهم عبيد لله تبارك وتعالى لا يسألون الله تبارك وتعالى عما يفعل وهم يسألون. وبعضهم مسخر للعبادة، ليس له هم إلا العبادة والتسبيح والتهليل وهكذا. وأما الإيمان بالرسل فالإيمان بالرسل أن الله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وذكر جل وعلا الرسل وقال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نؤمن بهم على وجه الإجمال، على أنهم صادقون وأنهم أدوا الأمانة وبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى ونصحوا أممهم، وأنهم معصومون من الخطأ ومعصومون من المعاصي، وأنهم يعني خيرة خلق الله من خلق. أما الاتباع فهو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع وصار خاتم النبيين، ونؤمن بكتبه. الله أنزل على هؤلاء الرسل، أنزل عليهم كتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف وغير ذلك ما مما قص الله ومما لم يقص علينا جل وعلا. نؤمن بأن هذه الكتب من عند الله، إلا أنه دخل عليها التحريف والتبديل والتغيير، وصار هذا القرآن العظيم هو مشتمل عليها وكاف عنها. ونؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما بعد الموت من عذاب القبر ونعيم القبر والبعث بعد الموت والحساب والكتب والصراط والموازين. نؤمن بهذا كله، نؤمن به على وجه الإجمال، على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل مما قص الله تبارك وتعالى عين علينا وبينه لنا. ونؤمن بالقدر خيره وشره. القدر معناه أن كل ما كان أن الله جل وعلا قد كتبه قدره وكتبه باللوح المحفوظ، فما من خير ولا من شر إلا والله جل وعلا قد كتبه، كتبه في الأزل، وسيقع على موجب علم الله تبارك وتعالى وعلى موجب ما قدره الله. فهذه هي أركان الإيمان، هذه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لما انتهى من الإيمان قال أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان. الإحسان معنى إتقان الشيء والإتيان به على أكمل الوجوه، هذا هو الإحسان فيه. ولا يكون العمل حسن وصالح حتى يجمع أمرين، الأمر الأول المتابعة لرسول للشرع ما أنزل الله وما أتى به رسول الله، والأمر الثاني الإخلاص. فإذا فقد هذين الشرطين أو فقد واحدا منهما فليس حسن وليس صالح، فلا بد أن يكون فيه المتابعة ولا بد أن يكون فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا أخلص العمل ولم يقصد به إلا وجه الله ولكنه أتى به على غير ما شرع الله فهو غير مقبول، يكون العابد نيته طيبة ومقصده حسن ومتوجه الوجهة الصحيحة، ولكنه ما أتى بالعمل على ما شرع الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعبانة من العمل تصلى نارا حامية، مع أنها تعبة في العمل ومجتهدة لكنها تصلى نار حام لأنها عملت عمل ما شرعه الله ولا رسول. فجميع البدع التي يبتدعها المتعبدون ويعملون بها من هذا القبيل، هذه من هذا القبيل، هذه وإن كانوا قصدوا بها وجه الله ولم يقصدوا رياء ولا سمعة ولكنهم عبدوا الله بعبادة ما شرعها الله فهي مردودة. الشرط الثاني أو الركن الثاني من شرط العبادة الإخلاص، الإخلاص في العبادة. فأنت تعبد الله بما شرع ولكنك تقصد أمر من أمور الدنيا أو تقصد الرياء أو تقصد السمعة أو تقصد ليقال عالم أو ليقال عابد أو نحو ذلك، هذا مردود، هذا رد ليس لأجل أنه على غير مراد الله، وإنما رد ولم يقبل لأنه ما أخلص به وجه الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول مخلصين له الدين، لا بد من الإخلاص في العمل. وقال من عمل عملا أشرك به معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا بد في العبادة أن تجمع هذين العنصرين، عنصر المتابعة وعنصر الإخلاص، إن فقدتهما أو فقدت واحدة منهما فهي مردودة على صاحبه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. فعبادة الله لا بد أن تجمع هذين الأمرين، وإلا لا تكون عبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أن تعبد الله كأنك تراه، ومعنى هذا أنك تعبد الله كأنك تشاهد الله، كأنك تشاهد الله أثناء العبادة. إذا عملت هذا العمل وعبدت الله تبارك وتعالى في هذا المقام، مقام المراقبة، مقام المشاهدة، يعني مقام المشاهدة، فإنك تجيد العمل وتتقن العمل وتحسن العمل، لأنك تشاهد الله أنه يشاهدك، وصلت إلى هذا المقام. فإذا وصلت إليه فإنك تنسى ما سواه وتجيد عملك وتحسن عملك. فإذا لم تصل إلى هذا المقام وقصرت همتك عن أن تصل إلى المشاهدة، فكن في المراقبة. المراقبة ما تستشعر أن الله أنك تشاهد الله، ولكنك تعلم أن الله يراك. فإذا كنت تستيقن وتتيقن أن الله يراك ويطلع على عملك، أيضا اجتهدت فيه وأحسنت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا لم تصل إلى هذا المقام فاعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه هو يراك. استحضر هذا الأمر حتى تحسن عبادتك لله تبارك وتعالى. ولهذا العبادة تكون لها ثلاث حالات، العبادة تكون في ثلاث حالات، تكون حالة مجزئة، وحالة فاضلة، وحالة أفضل. فهي مجزئة إذا أتيت بأركانها وشروطها وواجباتها، ولكنك لست في مقام مشاهدة ولست في مقام مراقبة، وإنما أنت في غفلة، غافل أثناء العبادة. العبادة هنا مجزئة وأبرأت الذمة، أبرأت الذمة، ولكن ليست العبادة التي تصل بينك وبين الله جل وعلا. هذه عبادة إنما هي أسقطت عنك الواجب فقط. ولكن العبادة الفاضلة هي أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى، هذه هي العبادة الجليلة، وهذه هي العبادة الفاضلة. فإذا استشعر العبد أثناء العبادة أنه يشاهد الله ويناجي الله جد فيها وأحسن. ما وصل إلى هذا فالمرتبة التي دونها يعلم أن الله يشاهده فيراقب الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرق السارق حين يشرق وهو مؤمن. معنى هذا أنه حينما ارتكب الفاحشة قد أبعد الله عنه، فليس في مقام مراقبة ولا في مراقبة في مقام مشاهدة، وإنما غفل عن الله تبارك وتعالى. فكأنه والعياذ في هذه الحال سلب الإيمان، سلب كمال الإيمان، سلب كمال الإيمان. ولهذا الضمير الحي، الضمير الحي هو الرقيب على صاحبه، هو الرقيب على صاحبه. ولهذا ينبغي أن تكون التوعية، توعية الناس لدينهم عن هذه الطريق، عن طريق إحيا ضمائرهم، أن تحيا ضمائرهم، أن توجه قلوبهم إلى الله. إذا توجهت قلوب الناس إلى الله ما أذنبوا ولا اعتدى بعضهم على بعض ولا فعلوا الفواحش ولا قصروا في الواجبات، لأنهم دائما يراقبون الله تبارك وتعالى. مراقبة الضمير هذه أعظم من مراقبة الشرطة أو مراقبة البوليس أو مراقبة الحكومة، لأن مهما كان الأمر فإن تلك الجهات تغفل ولا تستطيع أن تحيط بالناس. لكن المراقب الذي دائما يراقبك ويأمرك وينهاك هو ضميرك. إذا كان لدى المسلم ضمير حي ما أذنب، ما يذنب أبدا، لأن هذا الضمير ينهاه إن أراد فعل أمر مكروه، ويأمره إن قصر في واجب أو قصر في فضيلة. فدائما القلب والضمير الحي هو الرقيب على صاحبه. ولهذا قال تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.